الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على سورة الناس، ونقرأ في هذا اليوم إن شاء الله تفسير سورة الفلق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: سورة الفلق. قال: مختلف فيها وآياتها 5 آيات. قال رحمه الله: سورة الفلق، هكذا تسمى لذكر الفلق فيها، قل أعوذ برب الفلق، وتسمى مع التي بعدها بالمعوذتين على الأشهر، وذكرنا لهما في الدرس السابق اسمين آخرين، ما هما؟ المشقشقتين بتقديم الشين، والثانية بتقديم القاف المقشقشتين. وما الفرق بين المعنيين؟ المشقشقتين قلنا من قولهم خطيب مشقشق، أي بليغ في الكلام. طيب، وعلى قوله بتقديم القاف المقشقشتين، فتح القاف كما ذكر القرطبي، بتقديم القاف أقصد كما ذكر القرطبي، بمعنى المبرئتان من الشرك، المبرئتان بمعنى المبرئتان من النفاق، المبرئتان من النفاق. قال رحمه الله: سورة الفلق مختلف فيها. مختلف فيها من جهة إيش؟ مختلف فيها من جهة ماذا؟ هذا مر علينا في سورة الناس، مكية أم مدنية؟ مختلف فيها من جهة كونها مكية أم مدنية، فهي مكية في قول الحسن وعطاء وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة، والأصح أنها هذا مر علينا أيضا في الدرس السابق، الأصح أنها مدنية، بدليل أي بدليل أنهما نزلتا عند سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا رجح الخازن وغيره القول بأنها مدنية، قالوا ويؤيده سبب النزول، يؤيد كونها مدنية سبب النزول، بل قال بعضهم ولم يظهر للقول بأنها مكية وجه. قال وآياتها 5، وهي كذلك 20 كلمة و74 حرفا، 20 كلمة و74 حرفا. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. قال: ما يفلق عنه أن يفرق، كالفرق، فعل بمعنى مفعول، كالفرق فعل بمعنى مفعول، وهو يعم جميع الممكنات، فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها، سيما ما يخرج من أصل كالعيون والأمطار والنبات والأولاد، ويختص عرفا بالصبح ولذلك فسر به، وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار بسرور النور، ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، وإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن العائد به ما يخافه. طيب، قال رحمه الله: قل أعوذ برب الفلق قال ما يفلق عنه. تقدم الكلام على معنى أعوذ في الكلام الاستعاذة، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وأحتمي. قل أعوذ برب الفلق. أشار المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الناس كما تقدم إلى أن تفسير الفلق هنا للعلماء فيه قولان. القول الأول أن المراد به هنا العموم، المراد بالفلق هنا العموم، يعني جميع المخلوقات جميع الممكنات، وهذا الذي رجحه البيضاوي رحمه الله فقال قل أعوذ برب الفلق ما يفلق عنه، أي يفرق، كالفرق فعل، يعني فرق على وزن فعل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، يعني هذا كما قلنا صمد، صمد بمعنى ماذا؟ مصمود إليه، صمد بمعنى مصمود إليه. ولما نقول قصص بمعنى مقصوص، قصص بمعنى مقصوص، وهكذا يقول قبض بمعنى مقبوض، فهذا من باب فعل الذي هو بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول. قال كالفرق فعل بمعنى مفعول. إذن هنا قل أعوذ برب الفلق، فلق بمعنى ماذا؟ مفلوق، أي كل ما فلق، كل ما فلق، كل ما وقع عليه الفلق. قال وهو يعم جميع الممكنات. إيش المراد بالممكنات هنا؟ المخلوقات، المراد بالممكنات هنا المخلوقات. قال فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ انتبهوا، كلام البيضاوي كما نبانا يتكلم أحيانا بكلام يحتاج إلى شيء من الإيضاح. فإنه تعالى فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد عنها. إيش معنى هذا الكلام؟ قالوا معنى هذا أن المخلوقات بأعيانها بأسرها كانت أعيانا ثابتة في علم الله، كانت أعيانا ثابتة في علم الله، مستورة تحت ظلمة العدم، مستورة تحت ظلمة العدم. فالله فلق تلك الظلمات بنور إيش؟ التكوين والإيجاد. فلق تلك الظلمات بنور التكوين والإيجاد، فأظهر ما في علمه، أظهر ما في علمه من المكونات، فصار مفلوقا عنها. إذن هنا نفهم معنى قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق أن المراد ماذا؟ جميع إيش؟ الممكنات. ثم مثل على هذا قال سيما ما يخرج من أصل كالعيون. العيون تنفلق من أين؟ العيون تنفلق من أين؟ من الحجارة. قال والأمطار تنفلق من أين؟ من السحاب. قال والنبات ينفلق عن ماذا؟ عن الأرض. قال والأولاد ينفلقون عن ماذا؟ عن الأرحام، عن الأرحام. فلاحظ أن المؤلف رحمه الله يختار هنا أن المراد بالفلق جميع الممكنات، جميع الممكنات. وهذا القول جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وهو قول الضحاك، هو قول الضحاك واختيار الزجاج هذا القول بأن المراد بالفلق جميع الممكنات، جميع المخلوقات، جاء عن ابن عباس وقال به الضحاك واختاره الزجاج. قال رحمه الله ويختص عرفا بالصبح ولذلك فسر به. القول الثاني، القول الثاني إيش المراد بالفلق؟ الصبح. وهذا على تفسير الفلق بشيء مخصوص. قلنا في درس سورة الناس أن الفلق منهم من فسره بالعموم وهو الذي مشى عليه البيضاوي، ومنهم من اختار التخصيص فقال بعضهم المراد به الصبح، قالوا لأنه يفلق عنه الليل، يفلق عنه الليل، فهذا القول الثاني. وقال بعضهم المراد بالفلق جب في جهنم، جب في جهنم، وهذا جاء عن السدي وعن غيره، وجاء فيه حديث منكر، جاء فيه حديث مرفوع حكم عليه الحافظ ابن كثير وغيره بالنكارة. وقيل المراد بالفلق سجن في جهنم، سجن في جهنم، وأظهر الأقوال والله أعلم في هذا، والذي جاء ما يشهد له القرآن أن المراد بالفلق هنا الصبح أو الحب والنوى، أظهر الأقوال في تعريف الفلق أننا نقول به الصبح، كما قال تعالى من يكمل، كما قال تعالى فالق الإصباح، فالق الإصباح، أو نقول الحب والنوى كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى. وهذا الذي اقتصر عليه السعدي في تفسيره، هذا الذي اقتصر عليه السعدي رحمه الله في تفسيره، فإنه ذكر هذين الأمرين الصبح والحب والنوى. نعم، قال ويختص، قال ويختص عرفا بالصبح، ولذلك فسر به، وتخصيصه لما فيه من تغير الحال، وتخصيص يعني بالصبح، وتخصيصه بالصبح، وتخصيصه لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور النهار. واضح، بسرور النور، بسرور النور، تخصيصه لما فيه من تغير الحال، فالناس يكونون في ظلمة شديدة في الليل ووحشة عظيمة، فإذا انفلق الصبح وظهر تغير الحال أم لم يتغير؟ نعم. طيب، قال ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، قال ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، من أي وجه، من أي وجه الآن يكون الصبح محاكاة لفاتحة يوم القيامة؟ إيش فاتحة يوم القيامة؟ الخروج من القبور، فاتحة يوم القيامة الخروج من القبور. طيب هنا قال ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، من أي جهة، من أي جهة يكون الصبح محاكاة لفاتحة يوم القيامة؟ قال وجه ذلك أن البيوت كالقبور، البيوت كالقبور، والنوم أخو الموت، والنوم أخو الموت، وهذا يكون في الليل، فإذا جاء الصبح طلع الفجر خرج الناس من بيوتهم كما يخرجون من أين؟ من قبورهم. طيب الناس الآن عندما يخرجون من بيوتهم في الصباح، منهم من يخرج من بيته من أول النهار مسرور منشرح الصدر طيب النفس، ومنهم من يخرج من بيته وهو مهموم مغموم مديون عليه حقوق، ويوم القيامة يخرج الناس على هذه الصورة أم ليس كذلك؟ كذلك يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم، منهم من هو مسرور طيب النفس أمنه الله من الفزع، ومنهم من يخرج نسأل الله السلام والعافية عليه ذنوب ومعاصي وحقوق، فهو مهموم ومغموم. إذن عرفنا إيش معنى قوله ومحاكاة إيش؟ ها، ومحاكاة فاتحة يوم القيامة من هذه الجهة. نعم، قال ومحاكاة فاتحة يوم القيامة، والإشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن يزيل عن العائد به ما يخافه. الله أكبر، هذا الآن وجه تخصيص الصبح، قل أعوذ برب الفلق، قلنا أن المراد بالفلق هنا الصبح، ما وجه تخصيصه؟ قالوا الإشارة إلى أن الذي رفع الظلم عن هذا العالم بأسره، ظلمة على الناس على العالم كله، من الذي يقدر أن يرفعها؟ الله عز وجل. طيب هذا الآن المستعيذ الذي يقول أعوذ بك يا رب من شر فلان، أعوذ بك يا رب من كذا، يقدر أن يعيذه أم لا يقدر أن يعيذه؟ لا شك ولا ريب أنه كما قدر أن يرفع ظلمة عن عالم بأسره، قادر على أن يرفع عنك ويدفع عنك ما استعذت به سبحانه وتعالى. نعم، قال ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى، لأن الإعاذة من المضار قريبة. هنا في تصحيح التصحيف يعني يغير المعنى صحيح. قال ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى، لأن الإعاذة من المضار قريبة، لا نقول لأن المضار من لأن الإعاذة من المضار تربية، الصواب تربية هنا تصحيف. كلمة قريبة نبه عليها، كلمة قريبة نبه عليها أن المراد تربية. يعني لاحظ الآن حرف يغير المعنى تماما، بدل القاف إيش نضع؟ بدل القاف تاء، تربية، تربية. نعم سبحان الله. مرة من المرات كنا في درس شيخنا محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في تفسير ابن كثير، كان في درس الظهر يقرأ علينا تفسير ابن كثير في يوم الأربعاء والخميس، فمرت يعني جملة مشكلة جدا، فجعل الشيخ يقرأ يعيد الكلام ما هو مستقيم، مرة مرتين ثلاث ما استقام الكلام. أخيرا قال الشيخ انظروا النسخ، فواحد قال يا شيخ النسخة التي عندي فيها واو قبل كلمة كذا فيها واو، فأثبت الشيخ الواو وقرأ الكلام فاتسق تماما واتضح المعنى، فقال شيخنا هذا الحرف خير من الدنيا وما فيها. قال شيخ محمد هذا الحرف خير من الدنيا وما فيها، قال لأننا استطعنا أن نفهم به كلمة وجملة في مسألة من مسائل العلم، فهو خير من الدنيا وما فيها. وكان شيخنا محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه حريصا على مثل هذه الأمور، تنبيه الطلاب على مسألة يعني الاهتمام بالعلم، مسألة الاهتمام بالكتابة، مسألة الاهتمام بالنسخ، كان حريصا عليها شديد الحرص. الآن هنا قال ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه، ماذا يريد الآن؟ إيش يريد البيضاوي بهذا؟ البيضاوي الآن يريد رحمه الله أن يبين لماذا هنا قال الرب عز وجل قل أعوذ برب الفلق، لماذا جاء باسم الرب؟ لماذا مثلا ما أتى قل أعوذ بمالك الفلق بالمالك، أو لماذا ما أتى قل أعوذ بخالق الفلق، أو لماذا ما أتى قل أعوذ بموجد الفلق؟ لماذا هنا خص الرب دون هذه الأسماء؟ قال ولفظ الرب هنا أوقع يعني أحسن من سائر أسمائه تعالى، لأن الإعاذة من المضار تربية. الآن الأب عندما يربي ولده يربيه يحرص على ما ينفعه ويدفع عنه إيش؟ كل ما يضره ويدفع عنه ما يضره، هذا من التربية أم ليس من التربية؟ والرب عز وجل هو المربي لعباده، وتربية العباد يكون ماذا؟ بجلب المصالح إليهم ودفع ماذا؟ المضار عنهم، ودفع المضار عنهم، فجاء بلفظ الرب دون ما سواه من الأسماء. هذا مراده رحمه الله بهذا الكلام عندما قال ولفظ الرب هنا أوقع من سائر أسمائه تعالى، لأن الإعاذة من المضار تربية. نعم. قوله تعالى من شر ما خلق، قال خص عالم الخلق بالاستعاذة عنه لانحصار الشرفية، فإن عالم الأمر خير كله، وشره اختياري لازم ومتعد كالكفر والظلم، وطبيعي كإحراق النار وإهلاك السموم. طيب الإعلان إن شاء الله نقف هنا ونقرأ هذا في الدرس القادم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.